لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول الإمام عبد المالك الضرير رضي الله عنه في مناجاته برب العالمين، وقد توقفنا عند قوله: وانفردت بالإمداد كما انفردت بالإيجاد، وتعاليت حتى عجز الكل عنك، وتدنيت حتى لم يكن أقرب منك، وأطمع فضلك المذنبين وأرجف عدل وأطمع فضلك المذنبين وأرجف عدلك المقربين، واقتضى غناك أن خلقت الوجود للجود، وزينت قهرك بالإحسان المشهود. في المرة الماضية كنا توعدنا نحن نتكلم على الأركان الستة في التعرف على الله عز وجل، وهذه الأركان الستة هي تأتي في صلب هذا الذي نقرأه في كل أحد، بأنها وسائل مقربة إلى الله عز وجل ومعرفة على الله سبحانه وتعالى. بغية زيادة المحبة في قلب العبد تجاه مولاه، وهذه الأركان الست هي مفرقة، بعضها في هذه المناجاة وبعضها غير موجود في هذه المناجاة، لكن إجمال هذه الستة هي أنها تبدأ بذكر، أي ذكر لله، ومذاكرة يعني مناقشة ومحاورة مع صديق وصاحب في نفس الهدف الذي تسير فيه، وصحبة أي صحبة لشيخ عارف بطريق الله وعالم بأحكامه وحدوده يرشدك إلى الخير ويدلك عليه ويصوب أفهامك وأفكارك وتسترشد به عند أوهامك، ورابعا تفكر أي تتفكر فيما يرشدك فيه ويعلمك إياه الشيخ من وسائل العلوم التي هي الركن الأخير، أي تتفكر في أسماء الله وصفاته، وخامسا هي تخلق أي تتخلق بأخلاق الله عز وجل، لأن الأخلاق هي من وسائل التعرف على الله، لأنهم قالوا في الحكمة: اعرف نفسك تعرف ربك. وسادسا الركن الأخير وهو مع العلوم، وهو الأصل في العلاقة مع الله، أي التعرف عليه، أي تتعرف عليه من خلال العلم، فالعلم هو أصل التعرف على الله، ووسيلته هي الصحبة وهو الشيخ. إذن التعرف على الله له أركان ست، إذا بدأنا بآخرها وهي مع العلوم، أن تتعرف عليه من خلال الأسماء والصفات، والأسماء والصفات طبعا أنا سأتكلم على الستة باختصار بما يليق به المجلس اللي احنا بناخده، لأن الستة دي شرحتها في اسكندرية في حوالي 12 محاضرة، فممكن بعد كده أنا أحاول أجيب التسجيلات بتاعتها ونحطها على الصفحة بتاعتنا واللي يحب يسمعها، لكن احنا نتكلم عليها باختصار وتوضيح وبيان، وبعد ذلك اللي عايز يستوسع فيها يرجع للمحاضرات على اسكندرية حيكون فيها تفصيل أكثر. تقولي انت مش حافظهم ولا ايه؟ هم انا لسه مسمعهم دلوقتي. فعندنا الستة دول بيبدأوا بالعلوم، أي إن الشيخ المصاحب للإنسان في الطريق بيقول لك لابد أن تتعلم أسماء الله وصفاته. التعلم في أسماء الله وصفاته بيكون نظري وبيكون تفكري يعني ذهني وبيكون عملي. الشق النظري هو المتعلق بالعلوم، والشق الذهني ده متعلق بالتفكر اللي هو الركن الثالث أو الرابع، والشق المتعلق بالعملي هو المتعلق بالأخلاق. فعندنا شق مع العلوم وهو التعلم، نبدأ به إن احنا بنأتي بكتاب لشرح لأسماء الله الحسنى، مثل كتاب الشيخ محمد بكر إسماعيل دائما بنبدأ به، بعد كده بنتدرج في الكتب اللي بعده، بننتهي من كتاب ندخل في كتاب أوسع. وكتب شروح أسماء الله الحسنى بس الواحد عرف يحصرها تقريبا وصلت لأكثر من 100، للأئمة في العصور السابقة، في المحدثين الموجودين في العصر لا تحصى، كثير جدا. فأسمار الحسنى يأتي بهذا الكتاب ونبدأ نقرأ فيه كل أسبوع اسم واحد بشرحه، اسم واحد بشرحه، وبيكون هذا الشرح في كلام أحيانا بيدخل قلب الإنسان وأحيانا كلام لا يدخل قلب الإنسان، فكل ما يدخل القلب بنعمل عليه علامة وبنعمل عليه إشارة وبنختاره كمختصر للكلام اللي خرجنا به من الشرح، وبنكتبه في كراسة خاصة تحت هذا الاسم، فليكن اسم لفظ الجلال الله، فنكتب تحته العبارات اللي دخلت القلوب من هذا الشرح، وبعد ما نكتب هذه العبارات ونكتب خواطر على هذا الاسم، أي الذي في قلبي تجاه هذا الاسم ما هو، ابتدي أحطه في هذه الكراسة تحت هذا الاسم بالذات، وأبدأ أعيش مع هذا الاسم لمدة أسبوع من خلال قراءة الشرح مرة أخرى ومرة ثانية ومرة ثالثة بقدر المستطاع، ومن خلال التفكر في الاسم، إما من خلال النظر في خلال الذهن الداخلي لي، أو من خلال وأنا أسير في الحياة أنظر إلى تفكرات هذا الاسم في المخلوقات، وأشوف ما يظهر الله على مخلوقاته تجاهي من تفكرات في هذا الاسم، فأكتب هذه الأشياء كخواطر لي تحت هذا الاسم. وبعد ذلك تحصل بعد هذا التلخيص مذاكرة مع صاحب يكون له نفس هذا الطريق ونفس هذا المنهج، يعني عنده شيء بيذاكر فيه مثلي، فأبدأ أتحاور معه في هذا الذي ذكرته في هذا الاسم، وتبدأ هذه المذاكرة يحصل فيها تلقيح، هو يقول لي شيء من خواطره، أذكر له أنا شيء من خواطري، هو يطلع على تلخيصي، أطلع على تلخيصه، يبدأ نوع من تبادل المعلومات، يحصل قوة معلومة أكثر، ويحصل أحيانا مراجعة للفهم الذي يكون في الخواطر مع الصاحب. وبعد ذلك بنراجع مع الشيخ اللي هو المفترض أرشدنا إلى هذا الشيء، بنراجع مع هذه الخواطر، بنراجع مع هذه التلخيصات، وهل إحنا فينا صح أو غلط، وأنا أتاني خاطر ثالث وأتاني خاطر رابع وعاشر، وهكذا مع كل اسم. كل اسم ينتهي في أسبوع، السنة فيها حوالي 56 أسبوع، يعني لو شلنا 6 أسابيع لظروف وعوارض تحصل الإنسان، فينتهي الإنسان من هذا الكتاب في غضون سنتين. هذا من جهة الشق الأول المتعلق بمع العلوم، فمع العلوم فيها شق نظري، وبعدين فيها شق آخر النظري، شق القراءة عن هؤلاء الذين ساروا في طريق الله من السابقين، أي أئمة هذا العلم والذين ساروا في طريق الله، فنبدأ نقرأ في حياة الصالحين الذين تعرفوا على الله من قبلنا، وإزاي كانت حياتهم موصولة بالله عز وجل، وإزاي كانت هذه الحياة عمليا مستغربة عند الناس، ونحاول نستشف من خلال مواقفهم إيه اللي خلاه يعمل الموقف ده، هو إيه اللي انطبع في قلبه عشان يخرج عنه هذا الموقف بهذه الصورة الغريبة عند الناس كلهم، حتى صارت تتناقل في الكتب وتستغرب وتكون عجيبة. فنبدأ نقرأ هذه التراجم من كتب، وأحسن كتب الإنسان ممكن يقرأ فيها مثل هذه الأشياء كتاب حلية الأولياء للإمام أبي نعيم الأصفهاني، أو الأصفهاني بالباء أو بالفاء، وهو كتاب في حوالي 10 مجلدات أو 12 مجلد بحسب الطبعات، متوفى هذا الإمام سنة 430 هجرية، فهو من السلف الكرام الصالحين، وجمع في هذا الكتاب سير الصالحين السابقين الذين سبقونا إلى طريق رب العالمين ونجحوا وأفلحوا في هذا الطريق بهذه الطريقة، فيتكلم عن كل واحد منهم هذا الإمام، يبدأ الإنسان يقرأ في تراجمهم، ويقسم هذا الكتاب على سنة، يعني ينتهي في كل شهر من مجلد، كل في السنة يختم الكتاب، وتكون له مع هذا الكتاب دائما ملاحظات على طريقة سير الصالحين، كيف كانت تظهر عليهم تجليات أسماء الله سبحانه وتعالى في طريقهم إلى الله. الأمر الثالث في التعلم هو الإنسان بيتعلم الأحكام التي تضبط له الطريق مع الله عز وجل، وبالذات أحكام الفقه، فيبدأ يتعلم على الشيخ في الفقه متن صغير أو محاضرات تكون تؤدي الغرض الأساسي فيما لا يسع المسلم جهله من أحكام الفقه، حتى تضبط له القواعد والقوانين التي يسير بها في الطريق من حلال وحرام ومن أحكام العبادات التي تعبده الله بها. وهذا أمر إذا الإنسان ركز فيه لا يأخذ منه أكثر من حوالي 20 أو 25 محاضرة، إذا كان هو ذهب لشيخ متقن يستطيع أن يلخص له متن مثل متن أبي شجاع أو متن القادوري عند الأحناف أو أي متن من المتون المبسطة السريعة العصرية التي جمعت بين المذاهب كلها في هذه الأيام. هذه الثلاثة أساسية في طلب في التعرف على الله عند بند أو ركن العلوم، لابد أن يكون تعرف نظري، وتكون تعرف عن طريق الذين قرأوا الذين ساروا من قبلنا وكيف هم طبقوا هذه الأشياء، ومعرفة الحدود بين العبد وبين ربي بالأحكام الفقهية. ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان في بعد التفكر يبدأ في التخلق، وهذا التخلق هو عبارة عن مدرسة ربانية للإنسان يتربى فيها الإنسان على يدي هذه الأسماء. فهذه الأسماء والصفات كلها أخلاق، فيبدأ يختار خلق من الأخلاق. هذا الخلق يكون مثلا مثل خلق الرحمة أو خلق الكرم، يبدأ يتطبع بهذا الخلق حتى لو لم يكن هذا الخلق من طبائعه هو، يبدأ يتطبع به، يتطبع به في أهل بيته، مع جيرانه، مع الناس اللي في الشغل، مع الناس اللي في الشارع، مع أصحابه، مع من يستطيع، يحاول يزيد في هذا التطبع بهذا الخلق حتى يصل إلى العجز عن استمراره في الكمال في هذا الخلق. يعني يصل إلى مرحلة أنه لا يستطيع أن يرحم كل الناس، أو لا يستطيع أن ينفق على كل الناس، أو لا يستطيع أن يحتوي كل الناس، يصل إلى مرحلة العجز. هذه المرحلة اللي اسمها مرحلة العجز اسمها مرحلة التعرف. الناس تعتبر أن مرحلة العجز هذه مرحلة اليأس، أنني لا أستطيع الوصول إلى الكمال في الخلق. معروف أنك لا تستطيع الوصول إلى الكمال في الخلق، الله خلقنا على هذا، خلقنا على جبلة النقص وليس على جبلة الكمال. لكن المقصود من التخلق هو التعرف على الله عز وجل بكماله في نظرك إلى نقصك الذي عجزت عنه إذا أردت التخلق بأخلاق الله. فتعلم عندها أنك لم تستطع أن تسع الخلق بأموالك، وأن الله قد وسع الخلق بأمواله ونفقاته من يوم أن خلق إلى أن يرث الأرض ومن عليها إلى أن نقوم يوم القيامة بين يدي رب العالمين، وتستمر الجنة أبد الآبدين، ولا تنقطع نفقة الله عن أحد، ولكنك تنقطع نفقتك عن الناس، إما لأن المال قليل، وإما لأن العمر قصير، وإما لأنه جاءك مانع من الموانع منعك أن تسير فيما نويت. فلو أن إنسانا قد اجتباه الله وأعطاه من المال الكثير، فإنه قد لا يستطيع أن يوصل هذه النفقة إلى إنسان يحبه، لأن هناك حاجز يمنعه من التوصيل. ولو أن ملكا كلمته نافذة يستطيع توصيل ما يريد، فسبقه الموت، فإنه قد عجز بهذا السبق الذي سبقه به الموت أن يوصل ما يريد. فيتعلم الإنسان من هذه الحواجز الكثيرة أن الله عز وجل الكامل في صفاته بهذا التخلق، أي بعد أن تخلقت أيقنت أنه فعلا حقيقة سبحانه كامل. فهذا التخلق من وسائل التعرف على الله في كماله، فكما قالوا اعرف نفسك تعرف ربك سبحانه وتعالى. وهذا التخلق أيضا يزيد الإنسان معرفة بالله، من حيث أنه يزيد الإنسان رقي بهذا التخلق، أي كلما الإنسان تشبه بأخلاق الله سبحانه وتعالى كلما ارتقت وسمت نفسه وروحه، وكلما كان عند الله من المقربين، وكلما أحبه الله ونظر إليه بعينه الجميلة. فإن الله عز وجل يحب من يتصف بصفاته، فالله عز وجل يحب صفاته ويحب أسماءه ويحب ذاته، وكل ما يقترب من هذه الصفات والأسماء فإنه يحبه سبحانه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أي أكثركم تشبها بي في الأخلاق. وهذه الأخلاق التي هي عليها النبي هي أخلاق الله، وهذا يخرج بنا إلى أن هذه الأخلاق مصدرها الله، فهي صفاته، ولا أحد يكره صفاته. فالله حيث أنه يحب صفاته، فإذا تخلقت أنت بصفاته فإنه سيحبك من أجلها. فهذا التخلق هو وسيلة لتحصيل محبة الله، ومحبة الله إذا سبقت من الله إلينا فإنه يصدر عنها محبة منا إليه، فإنه القائل سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، أي بعد أن أحبهم سبحانه هم أحبوه لأجل أنه أحبهم. فيكون هذا التخلق علامة من الله لعبده على محبته إياه، وأن هذا التخلق هو علامته بينه وبين ربه، أنه كلما تخلق كلما ازدادت أمارات يقينه في قلبه أن الله يحبه. ثم بعد ذلك يأتي ركن الشيخ، وهذا الركن هو الأصل الأصيل في هذا الطريق، وأنه لا يصلح الوصول إلى الله عز وجل إلا بمعلم، فإن الله عز وجل أرسل الرسل ولم يجعلنا هملا نسير كما نفهم أو نسير على حسب الطبائع، وإنما أرسل الرسل مرشدين ومبينين ومبشرين ومنذرين لتبين للناس ما نزل إليهم، فأرسل الله الرسل ليبينوا لنا أن طريقه لا يكون إلا عن طريق تعليم وعن طريق بيان لمن رباهم على يديه. وهؤلاء الأنبياء لما انتقلوا إلى جوار ربهم لم يتركوا هذه الأمم هملا، بل ورثوا أناسا من بعدهم يعلمون الناس طريقهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، وهذا العلم الذي ورثوه ليس قراءة في الكتب، وإنما هو علم أي عمل ورثوه عمن سبقوا. ولذلك كان من منهج الإمام مالك أنه يأخذ هذا الدين أي هذا العلم عن طريق العمل، فكان من أصول مذهبه أنه يقدم العمل أي عمل أهل المدينة على أي رواية تأتي نصية موجودة في الأوراق والصحف، فكان يقدم العمل الموروث من الذين ورثوا عن سيد المخلوقات صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وإن عارضه حديث في الظاهر، فإنه يقول إن الراوي قد يخطئ، أما عمل الذين ورثوا عن رسول الله لا يخطئ. ولذلك صار الاقتداء بالشيوخ الذين هم ورثوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم علامة هذه الأمة المحمدية، وصار الاقتداء هو علامة النجاة من الضلال، بأن الناس إذا اختلفوا في مسألة فإن الذي يفصل بينهم هو الاقتداء بعمل السلف الصالح، إذ أن الاقتداء بالعمل هو المنجاة من الضلال. أما الأفكار التي تدخل في النصوص وتفسرها بحسب ما تقتضيه اللغة فإنها قد تخطئ أحيانا. جرى عمل السلف على أن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، أن هذا كان في أيام مكة، وأن هذا ليس المقصود منه بأن تكون دائما صوت الإنسان منخفض بين الانخفاض وبين الارتفاع، وأن هذا كان في زمن الخوف، وأن هذا منسوخ، وهذا لم يعرف إلا بالعمل. أما الإنسان إذا قرأ من غير العمل الذي ورثته الأمة وقرأ النص القرآني بهذه الصورة فإنه يقول بأن هذا المقصود منه أن الصلاة إذا صلى الإنسان فإنه يخفض الصوت ويجعله بين الارتفاع وبين الانخفاض، أي صوت وسط، وهذا ليس مقصود بعد ذهاب تلك العلة. فعلم أن هذه الأمة إنما هي متعبدة بالعمل، ولذلك صارت حجة الإجماع في أصول الفقه حجة تفوق فهم النص، أي إذا جاء إنسان فيقول فهمت الآية القرآنية بكذا وفهمت الحديث بكذا وانفرد بهذا الفهم من دون عمل الأمة، فإننا نحكم على فهمه لهذا النص بالخطأ، ونقول له حتى وإن وافق فهمك اللغة فإنه يخالف العمل، لأن عمل الأمة كلها مجتمع على خلاف قولك، وهذه الأمة كان فيها أهل اللغة وكانوا فيها أهل فقه وكانوا فيها أهل حديث، وكلهم فهموا بخلافك، وكلهم ورثوا سلفا خلفا عن سلف خلاف ما قلت وما فهمت. وهذا يدل على أن اتباع أهل العلم هو النجاة من الضلال، وأن محاججة أهل العلم بالنصوص لا يجوز، لأنهم هم الذين ورثونا النصوص، وهم الذين دلونا على النصوص، وهم الذين علمونا النصوص. وصل الأمر ببعض الناس أنهم كانوا إذا وقفوا على حديث يخالف مذهب إمام كمذهب الإمام أحمد يعارضون الإمام أحمد بأن هذا الحديث يخالف قول الإمام أحمد، مع أن هذا الإنسان عندما اطلع على هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد في مسنده الذي يحوي 40,000 رواية هو الذي روى له هذه الرواية، فهو الذي عرفه عليها ورواها له بالإسناد، فما اطلع هذا الإنسان على هذه الرواية إلا من خلال الإمام أحمد، فكأنه يقول للإمام أنني أفهم منك بهذا النص، وكأنما يقول للإمام أحمد أنني أعرف منك بهذا الفهم، وكأنما يقول للإمام أحمد أنك تروي وتخالف ما تروي، أو أنني أعبد إلى الله منك، أو أنني أتقى وأورع إلى الله منك، أو أنك تريد أن تحاد الله ورسوله يا إمام، وتجعل النصوص جانبا وتعمل برأيك وتخالف الكتاب والسنة، كل ذلك مستبطن في هذا الكلام، وهذا لا يجوز في حق الأئمة. لا في اعتقادي أنهم اصطفاهم الله لنقل كتابه، أي أن الله اصطفى الخصة من أمته، من أمة حبيبه، ولا أنهم نصفهم بهذا الفهم أنهم من أجهل الأمة حتى وصل إليه أي حتى وصل إلى الحق أمثالنا وخفي على أولئك الأعلام. كان الإمام أحمد من معرفته بأن عمل الأمة وفهمها للنصوص عن طريق علمائها هو أولى من التتبع للنصوص، كان يقول لمن ينكرون عليه أنه لم يسمع من الإمام سفيان بن عيينة، لأن سفيان بن عيينة كان روى عن الإمام الزهري، وهذا إسناد عالي جدا، فيكون بين الإمام أحمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، فكان يرد عليهم فيقول أنا أسمع إلى الشافعي وأحضر درسه، لأن هذا الرجل أي الشافعي إن مات فاتني عقله وفاتني فهمه، أما إن مات سفيان بن عيينة فإني سأدرك روايته عمن أخذوا عنه، أي أن النصوص يستطيع كل أحد أن يدركها، أما الفهم عن السلف الصالح وعن عملهم فإنه لا يستطيع أن يدركه كل أحد إلا من أخذ عن عمن أخذوا عن العلماء. إذن الاتباع عند أهل الحديث، والإمام أحمد هو رئيس أهل الحديث، الاتباع للأئمة كان هو الديدن وكان هو العصمة من الضلال، ولو كان تتبع النصوص وحيادة النصوص والمعرفة بها كان هو الذي يعصم من الضلال لما احتاج الإمام أحمد إلى الشافعي. وهذا الإمام الشافعي وهو الحجة الإمام يقول لأحمد تلميذه، يقول له يا أحمد أنتم أعلم بالحديث مني، فإن جاءكم الحديث مصريا أو عراقيا أو حجازيا فأعلمون به حتى نصير إليه. ولكن الإمام أحمد مع أنه سمع هذه الكلمة فلم يقل هذا الشافعي لا يعرف كثيرا من الحديث الذي أعرفه، وعليه كيف أتبع الشافعي أنا، حيث أنني مصدر الحديث عند الشافعي ومصدر النصوص، فأنا سأكتفي بنفسي وأعلمه أنا وأعقد أنا الحلقة وأجلس الشافعي تحت قدمي ليتعلم من العلم، فأنا الذي أعرف النصوص أكثر منه. لكن الإمام أحمد كان يفهم جيدا أن حيازته للنص ومعرفته بكم النصوص ليس هو العلم، إنما العلم هو وراثة الفهم عن السلف، وكان الشافعي وارثا للفهم عن السلف. فالعصمة من الضلال في كل زمن هو أن تعمل بهذه الشريعة على وفق سلف الأمة وراثة، وهذه الوراثة هي المنصوص عليها في متون كتب الفقه. إذن اتباع الشيوخ هو العصمة لنا من الضلال، لأنهم هم الوارثون لفهم هذه الأمة، وهم الوارثون لفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الستة أركان التي نتكلم عليها طريق موصل إلى الله، بقي منها ركنين وهو ركن الذكر وركن المذاكرة. ركن المذاكرة سبق الإشارة إليه في أن الإنسان يتعامل به بعد أن يلخص شروح أسماء الله الحسنى والخواطر التي تأتي عنده فيتذاكر بها مع صديقه وصاحبه، ثم بعد ذلك نأتي إلى مسك الختام وهو ذكر ربنا سبحانه وتعالى الذي هو حياة القلوب، والذي هو كما قال عليه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم مثل الحي والميت كمثل من يذكر الله ومن لا يذكر الله، أي أن من يذكر الله حي ومن لا يذكر الله ميت. وقد وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين فقال لا يذكرون الله إلا قليلا، ووصف المؤمنين وأمرهم وحببهم فقال اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذكر الكثير هو أمارة وعلامة المؤمنين، وأهل العلم يقولون بأن الذكر هو منشور الولاية، أي هو الصك والعلامة والعلم الذي يرفعه الإنسان فوق رأسه ليقول أنا ولي الله. ومعنى ولي الله أي أنا أوالي وأناصر وأنا تابع لله، أنا من حزب الله، أنا نصير لله، أنا محب لله، هذا هو معنى الولاية. وليس معنى الولاية أنني أقول عن نفسي أنني إنسان صالح وأنني إنسان صاحب كرامات. تلخصت كلمة الولاية عند الناس بأنني صاحب كرامات أمشي على الماء وأطير في الهواء، وهذه عند أهل العلم من أقل الكرامات عند أهلها، أي الطيران في الهواء والسير على الماء من أقل الكرامات، قالوا لأن السمك يسير داخل الماء وليس فوق الماء. والسفن تسير فوق الماء، والطائرة والطير يطيرون في الهواء، والإنسان أكرم على الله من ذلك كله. ولذلك قالوا بأن أكبر كرامة هي الاستقامة، أي أن تستمر على عمل كنت تعمله كل يوم ولو قل ذلك العمل، مصداقا لقول الحبيب كما في صحيح البخاري: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وأحب الأعمال إلى الله هي الذكر، لأنه كما ثبت في الصحيح أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل صحابته فقال: أدلكم على خير الأعمال وأحبها إلى الله وأحبها عند مليككم، ذكر الله خير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقه، أي أفضل من الجهاد نفسه. ذكر الله أفضل الأعمال بإجماع الأمة، أجمعت الأمة من لدن الصحابة إلى الآن أن ذكر الله أفضل عمل ممكن أن يقوم به إنسان، ولذلك هو الركن الأصل في الطريق إلى الله سبحانه وفي التعرف عليه. وكلما ذكر الإنسان الله كلما زادت محبته في القلب وكلما زاد التعلق، لأن الإنسان يحب الأشياء إما بالتعرف عليها أو بكثرة المجالسة والمجانسة لها، أي بكثرة التكرار. والإنسان إذا كرر الشيء أحبه، وإذا كرر الشيء تذكره، وإذا كرر الشيء فإنه يستقر في قلبه اسمه ومعناه. وهذا هو المقصود من الذكر في بداية الطريق، أن يجاهد الإنسان نفسه في كثرة الأذكار حتى يستقر وتصير له عادة. فإذا صارت له عادة صار عمله بعد ذلك، أي هذه العادة صارت عبادة، أي أنه في الأول لا يشعر بلذة الطاعة ولا يشعر بلذة ونتائج الأذكار، ولكنه يجد المجهود والمجاهدة فيها، لكن النتيجة التي يصل إليها الذاكر بعد قليل عندما يصبح عليه الصبح ويحمد السير الذي كان يسيره في الليل والمقيل، فإنه يحب ذلك المسير ويقول: الحمد لله الذي اختصني فجعلني من الذاكرين حتى ذكرني عنده فأحببت ذكره، أي أنك إذا ذكرت الله عز وجل فإن الله بكل ذكر تذكره له يذكرك عنده، ويقول في أهل سمائه: هذا حبيبي ذكرني، ألا ترون علامة حبه لي؟ إنه يذكرني. ألستم تقولون بأن علامة الحب ذكر الحبيب؟ هذا المحب يذكر حبيبه، ألا تسمعون؟ ألا تذكرون؟ أنتم تصعدون بالصحف في الليل والنهار بأعماله فيها ذكر لإسمي، فينشر ذكرك في السماء ويفتخر بك بين الملائكة والأولياء، ويقول: هذا حبيبي يذكرني في الأرض وأنا أذكره في السماء. هذا الذي يذكر الله يرسل الله له ملائكة يحفونه في الليل والنهار، يحبون الأذكار، كما جاء ذلك عن سيد الأبرار في أحاديث السنن والآثار عندما قال بأن لله ملائكة طوفون يتتبعون مجالس الذكر، فإن وجدوها قالوا لبعضهم: أقبلوا أقبلوا، هذا ذكر الله، فينادون على بعضهم، قال: حتى يكون مجلسهم إلى السماء، أي يقول لبعضهم بعض: هذا ذكر الله، حتى يصل هذا الأمر إلى السماء. نحن إذا اطلعنا على السحاب، السحاب ليس سماء، وإذا رأينا الذي نراه في الأفق ونحن في الأرض هذا ليس سماء، هذا انعكاسات السحاب فقط، هذا انعكاسات الغلاف الجوي فقط، السماء أبعد من الغلاف الجوي. هم يصلون إلى السماء، أي السماء الدنيا، فيتصل الخبر بعد ذلك من السماء الدنيا إلى السماوات كلها بأن عبدا لله يذكر الله، أي يقولون ذلك غبطة وغيرة، أي نحن جبلنا على الذكر أيها الملائكة، وهؤلاء لم يجبلوا على الذكر ومع ذلك يذكرون، فكيف يسبقونكم إلى ذلك؟ ولذلك كانت هذه الغيرة من صفات الملائكة كما نص عليها من ألفوا في الملائكة بأنها كانت من صفاتهم، حيث أنهم قالوا في أول سورة البقرة: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي من باب الغيرة، أي اختصصت غيرنا بخير كنا نوده لأنفسنا، فهم يغارون، لكن الله عز وجل خص غيرهم بفضله وقرب إلى حضرته من اشتباهم بحبه وجعلهم يعلنون عن حبهم له بذكره، ولما ذكروه ذكرهم، أي أنهم أحبوه عند من قالوا بأنهم أولى بالمحبة عند الله، فقال لهم: هؤلاء عبادي اختصصتهم بمحبتي وقربت من أشاء إلى حضرتي، فأنا أختار من أشاء وأحب من أشاء، وأجعلكم أنتم يا ملائكتي خدما لهم، تأتوني بأخبارهم وترعونهم في ليلهم ونهارهم، وتكونون خداما لهم في جنتي عندما ألتقي بهم في يوم الآخرة يوم الحساب العظيم واللقاء الكبير مع رب العالمين. هذه الأركان الستة هي بإيجاز هي الأركان الموصلة إلى الله عز وجل، وهي في الحقيقة أنا لم أوفيها حقها لأنها تأخذ وقتا طويلا، وهي لأني وعدت بها فقط ذكرتها، لكن إن شاء الله سأأتي بالمحاضرات التي ألقيتها في الإسكندرية ونضعها على الصفحة حتى كل من يحب أن يستزيد من هذه الست يدخل على هذه المحاضرات وينتهي منها ركنا ركنا إن شاء الله، وينفع الله بها بإذن الله. ثم يقول الإمام عبد المالك الضرير، يقول: وانفردت بالإمداد كما انفردت بالإيجاد، أي أنك سبحانك بعد أن أوجدتنا من العدم أمددتنا بتثبيت هذا الوجود، فهذا معنى الإمداد، أي وجود بعد وجود. فإن الله عز وجل بإيجاده الشيء من العدم يعني أمده بالظهور، فهو في كل لحظة يمد الموجود بالظهور، ولولا إذن الله في كل لحظة لكل موجود بالظهور لفني هذا الظهور ولم يبقى أبدا. فإن الله عز وجل يخلق الخلق في كل لحظة، أي في كل لحظة يخلقه خلقا جديدا خلقا من بعد خلق، هكذا نص ربنا في القرآن، فهو يخلق خلقا جديدا خلقا من بعد خلق، هذا الخلق الذي هو من بعد خلق في كل لحظة. ولو أوقف الله إذنه للشيء بالظهور لفنيت الأشياء في اللحظة ذاتها، فالله عز وجل أمد الوجود بالظهور ثم أمده بهذا الاستمرار في كل لحظة، أي أن الله عز وجل يأذن لنا بالظهور في كل لحظة، وليست هي قضية أنه خلقني في أول الأمر ثم يسير الخلق على الطبيعة، ليست هناك شيء اسمه الطبيعة، هناك شيء اسمه إيجاد الله للأشياء بالإذن والأمر المباشر ثم استمرار هذا الإيجاد وهذا الإمداد المباشر من عند الله في كل لحظة. وهذا يدخلنا في معنى عظيم جدا متعلق بأعمال العباد التي يعملونها، فهذه الأعمال التي يعملها العباد يخلقها الله في كل لحظة، أي أنك إذا صليت فإنك في كل لحظة يمدك الله بخلق جديد يقول لك أنا أذنت لك بأن تستمر في هذه الصلاة، في كل لحظة يخلق خلقا جديدا، يخلقك أنت خلقا جديدا فتستمر. ولو أوقف هذا الإمداد وهذا الخلق لفنيت أنت في تلك اللحظة، ولكن الله عز وجل لم يظهر لنا هذا المعنى، لأنه سبحانه وتعالى ليس من صفاته المن على خلقه، أي بأنه دائما يقول لهم أنا فعلت لكم وفعلت لكم، بل من صفاته اللطف، واللطف أي أنه ينعم من غير أن ينغص على من أنعم عليه بنعمه بكثرة المن بأن يقول له فعلت لك وفعلت لك. فالله عز وجل أوجدنا ثم أمدنا، هذا الإمداد الذي هو فيه استمرار الأعمال الصالحة التي نفعلها في كل يوم، كل يوم نصلي نصلي صلاة الظهر نعتبر أمر عادي، والله ليس بأمر عادي، هذه صلاة الظهر هي الفريضة إذن من الله مباشر بأن تستمر في الصلاة التي كنت تفعلها أمس، وداخل الصلاة إذن بأن تفعل 4 ركعات، كل ركعة تأتي بها إذن خاص، وكل ركوع يأتي به إذن خاص، وكل لحظة في كل ركوع يأتي بها إذن خاص أيضا. فهذه أذنات متوالية من الله إلهية لعبده تؤذن أو تعلم العبد بأنه من الله محبوب، وأنه من الله في عناية وإذن، وأنه قد سبقت له من الله المحبة والإذن الخاص في هذه الأوقات بأنه يفعل هذه الأعمال في هذه الأوقات، وأنه يراعيه في كل يوم في نفس ذات اللحظة فيأذن له بنفس العمل. هذه محبة خاصة يعلم الله بها عباده أنه يوالي عليهم هذه النعم بإظهارها يوما بعد يوم، وأنها تستمر معهم يوما بعد يوم. فيقول رضي الله عنه: وانفردت بالإمداد كما انفردت بالإيجاد، أنه لا يستطيع أحد أن يأذن لك بعمل، فإنه قد وصف الله عز وجل الخلق أي الكافرين فقال: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم، أي يتمنون أن يفعلوا الشيء ولا يستطيعون إليه وصولا، لكنك أحيانا مع كسلك عن العبادة ومع فتور نفسك عن الإقبال على الله فإنك تجد نفسك تعمل الطاعة، فما الذي جعلك تعمل الطاعة مع أنك مهيئ إلى العكس، كسلان وتعبان وعندك فتور وليس عندك شوق للطاعة، ومع ذلك تقوم وتعمل هذه الطاعة؟ هذه هي دليل المحبة، أي أنه عندما قهرك على هذا الشيء فإن دليل محبته قهره لك، أي أنه أحبك حتى ولم تنطلق ذرات الحب من قلبك إليه سبحانه. فيقول: وانفردت بالإمداد كما انفردت بالإنجاز، فليس لأحد معه هذه الخاصية سبحانه، هو وحده الذي يفعل ذلك، وهو وحده الذي لا يستطيع أحد أن يشفع لك عنده بأن يفعل معك ذلك، فلا يستطيع أب أو أم أن يشفع عند الله لك بأن يقول له: اجعل له صلاة غدا، أو اجعل له صلاة بعد غد، لا يستطيع أحد الدخول في هذه الشفاعة أبدا، فهي محض محبة من الله لك، يريد أن يقول الله بها لعبده: أنا أحبك وعلاقتي معك علاقة خاصة لا يدخل بيني وبينك فيها أحد. يقول: وتعاليت حتى عجز الكل عنك، أي تعاليت سبحانك في صفاتك وأسمائك، فلم يستطع أحد التعرف عليك كما ينبغي لجلالك، مهما تعرفنا عليك في أسمائك وصفاتك في كل ما كتبه عنك الكاتبون وشرحه عنك الشراح والواصفون، فإنك تعاليت عن شرحهم وأنت أعلى من وصفهم سبحانك، تعاليت سبحانك حتى عجز الكل عنك، أي عن إدراك حقيقة ذاتك وكمال صفاتك، فكل ما عرفناه عنه قليل، فإنه قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما تعرفنا على الله ومهما أدت هذه المعرفة إلى أن نقف باهتين مبهوتين أمام صفات الله، ومهما أدت إلى أن تطيش منا العقول وتذهل منا الأنفس حتى لا نعرف أين نحن ولا في أي زمن توقف بنا الزمن، فإن تلك اللحظات وتلك المشاعر لا تؤدي معنى وحقيقة صفات الله سبحانه، فالله مهما عرفه العارفون فالله حقيقته أعلى من معرفة العارفين، ولذلك اسمه العلي واسمه العزيز، أي الذي تعالى عن الوصف والذي عز عن الإدراك سبحانه وتعالى. وتعاليت حتى عجز الكل عنك، وهذا من لطف الله سبحانه بعباده أنه أعجز الخلق عن معرفته حتى لا يتعالى أحد على أحد، فيقول بعضهم: أنا أعلم منك، أنا أعرف منك، ليعلم كل عالم وليعرف كل عارف أنه عاجز عن معرفة الله، فإذا استوى الخلق كلهم في العجز بقهر الله لهم أنهم عاجزون عن إدراكه استووا في المحبة منه سبحانه، وحتى لا يرتفع شأن أحد في نفسه على شأن أحد في نفسه، وليتواضع الكل مع بعضهم بعضا، وليعلموا أنهم في العجز والقهر من الله سواء، وأنه الله عز وجل المتعالي عن الإدراك، أي أن يدركه أحد، بأننا كلنا مستوون ومتساوون في إدراك الله عز وجل، أي أقصد العجز الكلي الذي فينا، إلا أن يفتح الله بإذنه هو فيعرفنا عليه، فنحن من عندياتنا لا نستطيع التعرف، أما الله عز وجل فإنه يفتح فضله على من يشاء فيعرفه به، أما الإنسان من ذاته فلا يستطيع الوصول، لأن الله عزيز الجانب، والعزيز لا يسمح إلا ما خرج منه بإرادته إلى من يريد، فإذا أراد الله أن يقرب عبدا سمح له بمعرفته فعرفه وأعلمه بأن عجزه عاجز عن الوصول، وأقر العبد بمعرفته بالعجز فأيقن أنه ما عرفه إلا بمعرفة العزيز، أي أن الله هو الذي عرفه بنفسه، وليس أنا بهذه الأركان الست التي أقول بها تعرفت على الله بها، وأنا جاهدت في الله حتى وصلت إليه وأنا تعبت وسهرت الليالي حتى تعرفت عليه. لا أحد يستطيع الوصول إلى الله إلا بالله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالله هو الذي يأخذ بيد العباد، وهو الذي يسير بهم، وهو الذي يعرفه طريقهم، وهو الذي يذلل لهم معرفته وصفاته، ولولا ذلك لما استطاع أحد أن يتعرف عليه سبحانه وتعالى. قال رضي الله عنه: وتدنيت حتى لم يكن أقرب منك، أي مع هذا العجز الذي رأيناه في نفوسنا بأننا لا نستطيع التعرف عليك بقدراتنا الضعيفة، فإنك تتنزل من عليائك فتتعرف علينا وتعرفنا بنفسك فتكون أقرب إلينا من حبل الوريد، وتعرفنا بنفسك وكأنك محتاج إلينا، فتتدانى هذه التعرفات وتنزل وتتقرب إلينا بها حتى نظن أنك محتاج إلينا، فتقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وكأنك أنت المحتاج ونحن الأغنياء. ثم تنزل كل ليلة فتقول: ما هل من سائل فأعطيه، وكأنك تتزلف إلينا بالعلاقة، وكأنك أنت الفقير ونحن الأغنياء. تقول: هل من سائل فأعطيه، هذا تنزل من الله سبحانه وتعالى. وتدنيت حتى لم يكن أقرب منك، من يستطيع أن يفعل مثل فعل هذا الغني الكبير الملك، أن يكون ملك لا يحتاج إلى أحد ومع ذلك يتذلل إلى الناس ويتقرب إليهم، يريد أن يتعرف عليهم، يريد أن يطلبه، أن يطلب حاجتهم منه. تجد أن الأغنياء والملوك الناس تطرق أبوابهم، لكن الملك الكبير يطرق أبواب الناس كل ليلة، يقول: هل من سائل فأعطيه. ملك حقيق، ملك محب لعبيده، ملك يتنزل ويتقرب إلى أهله الذين هم خاصته، الذين هم أهل الليل والنهار. يقول: وتدانيت حتى لم يكن أقرب منك. إذا نظرت في من حولك فلا تجد أبدا من فيه صفة الغنى والملك يأتي إلى الناس، لابد أن تأتي إليه الناس، ولو أعطاهم مدحه الناس، لكن الله عز وجل هو الذي يأتي، وهو الذي يتقرب، وهو الذي يسأل، وفي كل ليلة وفي كل لحظة. ثم يقول بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي إذا غفل أحد عن أني طرقت عليه الباب كل ليلة ولم يدري هذا الخطاب وهذا الفعل مني، فأخبره يا محمد بأني قريب من كل أحد إذا أراد، أي حتى وإن كان غافلا مني في الليل وغافلا عني في الليل والنهار، فإني عند ذكره لي بعد الغفلة أسمعه وأراه وأجيب طلبه ودعاه، فأنا قريب منه حتى وإن كان هو بعيدا عني، ولا أعامله مثلا بمثل، ولا أقول له: أين كنت أنت حتى تريد أن أكون لك أنا، وأين أنت كنت عندما كان عبادي يجاهدون ويعملون الطاعات، أتريد الآن أن أعطيك مثل ما أعطي الصالحين؟ لا والله، الله لا يقول هذا، لكن الخلق يقولون لبعضهم هذا الكلام ويفعلون مع بعضهم هذه الأفعال. يقول له: ماذا قدمت لي من قبل حتى أقدم لك؟ الله عز وجل لا يقارع عبده قولا بقول ولا فعلا بفعل، يحبه محبة خالصة، لا يحبه إلا لنفسه هو، أي لذات العبد، لا يحبه لذاته هو، أي له سبحانه. ثم يقول: وأطمع فضلك المذنبين، وأرجف عدلك المقربين. وأطمع فضلك المذنبين سبحانه وتعالى، أي من كثرة ما رأى المذنب من فضل الله سبحانه وتعالى لم يستطع هذا المذنب أن يقلق من الله، بل طمع في الله، طمع في الله لشدة ما رأى من فضل الله ولشدة ما رأى من عطاء الله سبحانه. فعطاء الله لا ينتهي ولا يتوقف، ومن كثرة هذا العطاء الذي يراه المذنب الذي تعرف على الله يطمع في فضله ولا ينظر إلى معصيته، مع أنك تجد كثيرا من السلف دائما يؤثر عنهم الخوف من الله وكثرة البكاء والارتجاف من عذاب الله والخشية والخوف من النار. سفيان الثوري كان يقوم من الليل يزعج زوجته وأهل الدار من أولاده ويقول: النار النار، يستيقظ من ليلته هو ويقول هذه الكلمة: النار النار. قال حتى يستيقظ أهل الدار فيبكي ويبكون معه. وكان كثير من الصالحين يقولون ليتني ما ولدتني أمي. وكان عمر بن الخطاب يقول ليتني كنت شجرة. وكان كثير منهم يقول ليتني كنت ترابا. هذه الأقوال التي كانت من السلف هي مبنية على سببين أو حالين عند السلف. السبب الأول أن هؤلاء السلف الصالحون كانت منهم أحوال متدرجة في حياتهم، فبعضهم كان منهم يخرج هذا الحال في أول البداية، أي في بداية الطريق والتعرف على الله. ودائما في بداية الطريق والتعرف على الله تجد أن يغلب على الإنسان الندم والخوف على ما فرط في جنب الله، فيغلب عليه هذا الخوف وهذا الندم، فدائما يظن بنفسه السوء، فيجد نفسه دائما في حال الخوف، حتى إذا تعرف على الله أكثر اطمأن إلى الله سبحانه وتعالى واطمأن إلى صفاته. ثم يأتي السبب الثاني، وهو أن هؤلاء رضي الله عنهم كانوا كثير منهم يفعل ذلك ليس خوفا على نفسه، وإنما خوفا على الأمة، وخوفا على ما يراه من حال العباد، فإنه كان يخشى عليهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن الله عز وجل جاعله في أعلى مقام، ويعلم أن الله جاعله في الجنة، ويعلم أن الله قد وعده بها ووعد بها كثيرا من أصحابه، ومع ذلك تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فكيف هو أعلم الناس بالله وأعلم الناس بفضل الله، ويعلم أن الله قد أنزل رحمة واحدة في الدنيا وادخر 99 في الآخرة، ويعلم أن الله قد قال كما في صحيح البخاري قال إن رحمتي سبقت غضبي، وإن الله كتب عنده كتب في كتاب عنده في فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وكيف هو يعلم أن الله قال في حديثه القدسي أنا عند ظن عبدي بي، ومع ذلك تجد يظهر منه مظاهر الخوف أحيانا وليس مظاهر الرجاء. فتكلم أهله هو يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي.